بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله، يقول الناظم: معنعن كعن سعيد عن كرم. عرف المؤلف رحمه الله المعنعن، ذكر المعنعن وذكر تعريفه، لكنه عرفه بالمثال ولم يعرفه بحد. وهذا أمر جرى عليه عمل الأئمة، بل إن المتقدمين يسلكون هذا المسلك، وهو أنهم يعرفون الأمور بالأمثلة، يعرفون الحدود بأمثلتها أو المحدود بأمثلته. فهنا لم يذكر لنا ما هو المعنعن، إنما ذكر لنا مثالا فقال: فمعنعن كعن سعيد عن كرم. مقصود المؤلف رحمه الله بهذا أن المعنعن ما قال فيه رواة الحديث أو بعض رواته عن فلان، ولو كان في بعض الطبقات، ولا يلزم أن يكون في جميعها. يعني قد تكون العنعنة بين راويين، وقد تكون في جميع طبقات الرواة وفي جميع سلسلة الحديث، سند الحديث. وقد استدرك الشيخ عبد الستار عن الناظم فقال: معنعن المدلسين عن كرم. لكن هذا ليس بصحيح، لأن العنعنة ليست، هذا الاستدراك ليس في محله، لأن العنعنة ليست من عمل المدلسين، بل تكون من أهل التدليس وممن لم يعرف بالتدليس، وسيأتينا بيان التدليس وما يتعلق به في كلام الناظم. إذن عرفنا أن المعنعن هو قول رواة الحديث، قول رواة الحديث أو بعض رواته عن فلان. إذن العنعنة هل هي أمر يتعلق بالإسناد أو يتعلق بالمتن؟ أمر يتعلق بالإسناد. وهل له أثر في الصحة والضعف؟ نعم، له أثر في الصحة والضعف، فإن العلماء اختلفوا في قول الراوي فيما رواه عن فلان هل يحكم باتصاله أو لا، ولهم في هذا خلاف طويل. ملخص هذا أن عن لا تفيد النقل المباشر، فيصح أن يقول القائل الآن عن شخص لم يدرك عن فلان أنه قال كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ويطوي السند الذي جاءه الخبر من طريقه. فهذا النوع من الرواية يسمى معنعن، لكنه غير متصل. فقول الرواة عن اختلف العلماء في حكم اتصاله، لأن عن لا تفيد تلقي الراوي عمن نقل عنه، فقد يكون بينهما رواة، وقد يكون بينهما راو، وقد يكون نقله مباشرة عنه. ولذلك لا يحكم بالاتصال ولا بعدمه من مجرد ورود هذه الكلمة، فإنها لا تفيد الاتصال ولا تفيد عدم الاتصال، بخلاف الصيغ التي يستعملها بعض المحدثين في أداء ما سمعوا، فهي تفيد استماع، كقولهم حدثني أو حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، فهذه كلها تفيد السماع والتلقي المباشر، فيحكم بالاتصال بين الراويين. أما إذا قال عن فإنها لا تفيد الاتصال بمجردها، لأنها كما ذكرنا تحتمل الاتصال وعدمه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة، وهي ما إذا قال الراوي، ما إذا قال راوي من الرواة عن في أدائه لحديث سمعه، وكان من نقل عنه معاصرا له، ولم يقم مانع من السماع، يعني ما هناك ما يمنع من سماع الراوي عمن نقل عنه، ولم يكن مدلسا، يعني لم يكن الراوي مدلسا. اختلف العلماء في هذه الصورة، هل يحمل هذا القول على الاتصال أو لا؟ ما هو الذي وقع فيه الخلاف في حكم الاتصال فيما إذا كان الحديث معنعنا، والمعنعن يعني الذي استعمل عنه في الرواية عاصر من نقل عنه ولم يقم مانع من سماعه ولم يكن مدلسا، هل هذا يحكم باتصاله أو لا؟ ذهب جمهور المحدثين من المتأخرين إلى أن هذا يحكم باتصاله، وهذا ما جرى عليه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه ونافع عنه في مقدمته، حيث حكم بالاتصال بمجرد المعاصرة، وأنه لا يوجد مانع من السماع، وليس الراوي المحدث مدلسا. وذهب أئمة المحدثين كالبخاري وابن المديني والإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة إلى أنه ليس في حكم المتصل، أي أنه إذا قال الراوي عن فلان وهو معاصر ولا يوجد مانع من السماع وليس مدلسا لا نحمله على الاتصال حتى تثبت اللقية، هذا شرط البخاري رحمه الله وشرط ابن المديني. زاد الإمام أحمد ومن معه أبو حاتم وأبو زرعة، زادوا اشتراط ثبوت السماع لا مجرد اللقية، وهذا ما تميز به الإمام أحمد رحمه الله وأبو زرعة وأبو حاتم، أنهم أضافوا على شرط البخاري شرطا، وهو إيش؟ ثبوت السماع لا مجرد اللقية. أما الإمام البخاري وابن المديني فإنهم اكتفوا بمجرد اللقية، ثبوت اللقية. ففهمنا من هذا أن المحدثين رحمهم الله في دلالة هذا اللفظ على الاتصال لهم طرق مختلفة، وهذا أبرزها، وإلا ففيه تفصيل آخر، لكن يرجع القول إلى في هذه المسألة إلى قولين رئيسين، منهم من يعتبر هذا متصلا ويحكم باتصاله، ومنهم من لا يعده متصلا ويضيف شروط، يختلفون في هذه الشروط المضافة. وقد سار الإمام البخاري في صحيحه على أنه لا يقبل قول الراوي إذا قال عن فلان إلا إذا كان قد ثبت له لقياه، فلا يكتفي بالمعاصرة وعدم المانع من السماع وعدم التدليس، وهذا من الفروق بين الصحيحين، وهو الذي جعل الأئمة يقدمون صحيح البخاري على صحيح مسلم من حيث صحة الأحاديث واتصالها، فإن شرط البخاري أرفع من شرط مسلم. وأما إن كان مدلسا فسيأتينا إن شاء الله تعالى هذا في كلام المؤلف عند بحثه وذكره للتدليس. إذا عرفنا المعنعن وفهمنا مسألة مهمة ترتبط بالمعنعن وهي مسألة الحكم باتصاله، هل هو متصل أو لا؟ واضح يا إخواني؟ طيب ننتقل إلى النوع الثاني الذي ذكره المؤلف، قال ومبهم ما فيه راو لم يسم. هذا بين لنا الراوي رحمه الله الحديث المبهم. الإبهام هو عدم البيان، هذا معنى الإبهام في اللغة، ويكون الإبهام في السند ويكون الإبهام في المتن. فما هو الإبهام عموما الذي يشمل السند والمتن؟ هو عدم تسمية الراوي، أو عدم تسمية من في الرواية. فالمبهم هو الحديث الذي فيه راو لم يبين، سواء كان هذا الراوي في السند أو في المتن، لكنهم قيدوا مسألة المتن أن يكون له أثر في الرواية، أن يكون له أثر في الرواية. ولكن هذا القيد لم يتفقوا عليه، فمنهم من يذكره ومنهم من لا يذكره، لأن بعض المبهمات في الحديث ليس لها أثر في الرواية، كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين في قصة اللدير، فإنه قال رضي الله عنه أن أهل الوادي أتوهم فقالوا هل فيكم من راق؟ قال رضي الله عنه فقام رجل منا فرقه. هذا إبهام أو ليس إبهاما؟ إبهام. رجل مبهم مبين أو مبهم؟ مبهم مبهم، لكن هل هذا له أثر في الرواية؟ الجواب ليس له أثر في الرواية، الجواب ليس له أثر في الرواية، وليس، فإذا كان كذلك فليس معتبرا، يعني لا يعده بعضهم مبهما. والصحيح أنه من جملة المبهمات وإن كان ليس له أثر في الرواية. وهذا النوع من الإبهام في السند أو في المتن، هذا النوع في الإبهام من الإبهام في المتن لا في السند. طيب المؤثر والمهم هو الإبهام الذي يكون في السند، لأن عليه يتوقف صحة الحديث من عدمه، قبول الحديث والاحتجاج به من عدمه، من عدم قبوله وعدم الاحتجاج به. والإبهام لا يخلو من حالين، أن يكون إبهاما في درجة الصحابة، أي في من هو في من الصحابة، فهذا إبهام لا يؤثر على صحة الحديث. ومنه ما رواه الإمام مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا إبهام، ما ندري من هي هذه الصحابية، هل هذه الزوجة هل هي عائشة أم حفصة أم أم سلمة أم صفية أم جويرية أم سودة، فهذا إبهام. لكن هذا الإبهام هل يؤثر في ثبوت الحديث؟ لا، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهن عدول، فلا حاجة إلى البحث في تعيينها، وإبهامها لا يؤثر كذلك. نعم. النوع الثاني من الإبهام أن يكون في السلسلة، أي في سلسلة السند، في رجال السند أو في رواته دون الصحابي، وهذا هو الذي يؤثر في صحة الحديث. ولا يخلو هذا الإبهام من حالين، الحال الأولى أن يأتي بيانه من طريق آخر، ففي هذه الحال يرتفع الإشكال من هذه الجهة، ولا يعد هذا الإبهام سببا للطعن لأنه تبين من طريق آخر. الحالة الثانية أن يبقى مبهما فلا يأتي بيانه في طريق، فهذا سبب لرد الحديث وعدم قبوله واعتباره لجهالة رواته، لإبهام رواته وجهالتهم، لإبهام بعض رواته وجهالتهم، فمثل هذا لا يحتج به. بل إنه إذا كان الراوي مسمى لكنه مجهول، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عليه، فإنه لا يقبل، مع أنه عين وذكر اسمه، لا يقبل إذا كان مجهولا. فكيف بالمبهم الذي لم يتبين لا وصفه ولا رسمه، يعني لا الوصف ولا الاسم، في هذه الحال لا يقبل. طيب ما حكم ما لو قال الراوي حدثني الثقة أو حدثني الإمام؟ فهل هذا يعد رافعا للإبهام؟ الجواب لا، الإبهام باقي، لأنه ثقة عنده قد يخالفه فيه غيره، فالإبهام لا يرتفع بهذا ولو ذكر وصفا من أوصاف قبول الحديث. واضح هذا الكلام؟ طيب هذا بالنسبة للمبهم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى نوع آخر من أنواع الحديث، قال وكل ما قلت رجاله على، كل حديث قلت رجاله أي رجال إسناده أي نقلته، على أي وصف بأنه حديث عال. فالعالي وصف يتعلق بالسند، مرده إلى قلة عدد سلسلة الحديث أو عدد رواة الحديث. وأقل ما ورد في الكتب المسندة من الأحاديث من عدد رجال الحديث، أقل ما ورد في الكتب المسندة التي وصلت إلينا من عدد رجال الحديث ما يسمى عند العلماء بالثلاثيات، أي ما كان في سنده ثلاثة بين الراوي وحتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهر هذا عن الإمام أحمد رحمه الله، وهناك كتاب مشهور بثلاثيات أحمد، وقد شرحه بعض الشراح، كذلك موجود في البخاري، موجود في غيره، لكنها أحاديث نادرة قليلة. هذه من أعلى الأسانيد باعتبار أن رواتها قلة، الرواة الذين نقلوها قلة. طيب هل هذا العلم من العلم المفيد بالنسبة لنا الآن؟ فائدته ضعيفة، بل قد ذكر بعض المحدثين إنه لا فائدة له، لكن من حيث عمل الرواة أنفسهم، عمل الرواة لا شك أنهم كانوا يطلبون العالي من الأحاديث، ولذلك جاء عن غير ما واحد من السلف منهم الإمام أحمد أن طلب علو الإسناد سنة عمن سلف، أي طريقة اقتدى، طريقة سلكها السلف ويقتدى بهم فيها. لكن هذا في زمانهم وفي وقتهم، في وقت النقل والحفظ، أما وقد استقرت دواوين السنة وحفظت فإن فائدة هذا قليلة. ومن أدلة من قال بأن طلب العلو في الإسناد سنة ما جاء في قصة ضمام بن ثعلبة فيما رواه البخاري، أصل القصة في البخاري ومسلم، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتانا رسولك يزعم أنك رسول الله، الله أرسلك؟ ثم سأله عدة أسئلة. وهذا الحديث جاء في البخاري في بعض المواضع الرجل غير مذكور، وجاء في بعضها الرجل مذكور بضمام بن ثعلبة، وقد اختلفت الأسئلة. على كل حال هو حديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث أفلح وأبيه إن صدق، هذا الحديث دليل على مشروعية طلب علو الإسناد، لأن الرجل لم يكتف بكلام الرسول الذي جاءه، بل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليأخذ عنه ويتلقى عنه مباشرة، فهذا شاهد لطلب علو الإسناد من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أقر الرجل على طلب علو الإسناد. إذن عرفنا العالي من الأحاديث وهو إيش؟ ما قلت رجاله نعم. ولا فرق في هذا بين أن يكون الأصل فيه ما قلت رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن أن يقال إنه أيضا يوصف بعلو الإسناد ما انتهى إلى إمام من الأئمة، فإنهم يصفونه بأنه إسناد عال، ويصفون الإسناد العالي أيضا أو الحديث العالي بما أخرجه الشيخان وأصحاب السنن، وهذا كله علو نسبي. أما العلو عند الإطلاق فمراد أهل الحديث به ما قل عدد رجال الإسناد أو عدد رواته. قال رحمه الله: وضده، ضد إيش؟ العالي. وضده ذاك الذي قد نزل، أي ذاك الذي نزل بكثرة رجال إسناده. وقد يأتي حديث واحد بإسنادين، إسناد طويل أي إسناد نازل وإسناد عال، والحديث واحد، فالعلو والنزول قد يجتمعان في حديث واحد فيكون عالم من الطريق الفلاني ونازل من الطريق الآخر. والمسألة هذه أمرها سهل وواضح إن شاء الله. قال رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكٍ. المؤلف رحمه الله بين لنا في هذا الحديث معنى الموقوف، فقال في بيان الموقوف: ما أضفته إلى الأصحاب. الأصحاب من؟ الأصحاب جمع صاحب، والصاحب من هو؟ الصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طيب ولو تخللت هذا ردة؟ نعم، ولو تخللت هذا ردة. مثال الأشعث بن قيس رضي الله عنه، وهذا يمثلون به لمن صدق عليه أنه صحابي مع أنه ارتد، حصلت منه ردة ثم رجع. المقصود أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولا فرق بين طول اللقيا وقصرها من حيث ثبوت وصف الصحبة، فالصحبة ثابتة طالت اللقيا أو قصرت. يقول: ما أضفته إلى الأصحاب، يعني ما أضيف إلى قول الصحاب إلى الصحابي من قول أو فعل فهو موقوف، يسمى موقوفا. وهل هو صحيح أو ضعيف؟ لم يتكلم المؤلف رحمه الله في الصحة والضعف، إنما بين لنا اسم الحديث الذي ينتهي إلى الصحابي. اسم الحديث الذي ينتهي إلى الصحابي هو الموقوف، وسمي موقوفا لأنه لم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قصر عن درجة المرفوع، فالمرفوع ما انتهى رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قولنا وفعلنا وتقريرنا كما تقدم. أما الموقوف فهو ما أضيف إلى الصحابي. هل فيه صحيح وضعيف في الموقوفات؟ نعم، فيه صحيح وضعيف في الموقوفات، وهي كثيرة. مثال الموقوف القولي قول علي رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد وغيره: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. ومثاله قوله كما في الصحيح: ما أنت محدثا قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقد جاء نظير هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. هذا مثال للموقوف القولي. مثال للموقوف الفعلي ما مر معنا قريبا في العمدة من قول أبي حازم في وصف ما رآه من أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا غسل يديه رفع إلى المنكبين، فهذا موقوف إلى الصحابي قولا أو فعلا؟ موقوف إليه، موقوف على الصحابي فعلا. لكن لا بد من زيادة قيد في الموقوف، وقد أهمله المؤلف رحمه الله، يقول ما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن، لكن لابد أن يكون خاليا من قرينة تدل على رفعه. وهذا مهم، لأن بعض ما يتكلم به الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن يكون من قبل أنفسهم، فيحكم بأنه من المرفوع، لا سيما إذا كان الصحابي لم يعرف بالنقل عن أهل الكتاب. فليس كل موقوف من موقوفات الصحابة القولية يكون لا حكم، ليس مرفوعا أو ليس في حكم المرفوع، بل منها ما هو في حكم المرفوع، وهو ما إذا كان الصحابي ينقل عن أمر، ينقل أمرا أو يذكر أمرا ليس محلا للاجتهاد، وليس الراوي ممن عرف بالنقل عن أهل الكتاب. فإذا اجتمع هذان الوصفان في الصحابي فإن ما قاله يكون حكمه حكم المرفوع، يعني كما لو قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخبار الصحابة رضي الله عنهم بما يكون يوم القيامة، هل هذا ممكن أن يتوصل إليه بالعقل والرأي؟ ما يمكن، ما يمكن أن يكون مما يتوصل إليه بالعقل والرأي، بل لا بد من نقل. النقل لا يخلو إما أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصل في ما ينقله الصحابة، الحالة الثانية أن يكون من بني إسرائيل لأنهم أصحاب كتاب. فإن كان الراوي ممن عرف بالنقل عن بني إسرائيل فإنه لا يقبل قوله، يعني لا يقبل قوله على أنه مرفوع، لا يأخذ حكم الرفع. لماذا؟ لأنه احتمال أن يكون قد سمع ذلك من أو نقله عن بني إسرائيل، وكتب بني إسرائيل دخلها التحريف والتبديل والتعديل، وتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم، بل هي في عموم قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني حدثوا لكن لا تصدقوا ولا تكذبوا، فلا تصدق ولا تكذب. أما إن كان الراوي ممن يحتاط ولا ينقل عن بني إسرائيل كابن عباس على الصحيح من أقوال أهل العلم فإنه يقبل قوله، بمعنى أن قوله يأخذ حكم المرفوع، يعني كما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما لا بد من تقييده أن ما يفعله الصحابة زمن الوحي حكمه حكم الرفع، ولو لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولو لم يقل إن النبي علم بذلك وأذن لنا فيه. مثاله ما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه حيث قال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لم يأتي نهي لا من الله قرآنا ولا من النبي صلى الله عليه وسلم قولا، فدل ذلك على جوازه، فهذا له حكم الرفع أي يحتج به على الجواز، فهذا موقوف على فعل الصحابة رضي الله عنهم ولكنه في حكم المرفوع. فكما لو قال أجاز رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم العزل، لأنه لو كان محرما لنهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا بد أن يقيد ما ذكره المؤلف رحمه الله في ما يتعلق بالموقوف. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر.